بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي من الدروس الماضية أسئلة كثيرة تتعلق بأحكام الحج، فنجيب عليها إن شاء الله تعالى. السؤال الذي بين يدي هو: هل يجوز للمتمتع أن يطوف طوافا قدوما وبعده يسعى، ولكن لا يسعى بعد طواف الإفاضة؟ المتمتع هو من يؤدي العمرة في أشهر الحج فيطوف ويسعى ثم يتحلل متمتعا بالعمرة إلى الحج، فإذا طاف وسعى فإنه يحلق أو يقصر، ويحل له ما حرم عليه بالإحرام فيبقى حلالا. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة فإنه يقول لبيك اللهم حجا، فيكون في سفره هذا قد جمع بين الحج والعمرة. وسمي متمتعا لأنه قد تمتع بما حرم عليه بالإحرام بعد أن ينتهي من العمرة، ولأنه كذلك ولأنه أيضا اكتفى بأحد السفرين عن الآخر، فصار لحجه ولعمرته سفر واحد، بدل أن يكون له سفران، سفر لعمرته وسفر لحجه، كان له سفر واحد، وهذا فيه تمتع وفيه رفق به. وأما قول السائل لكن لا يسعى بعد طواف الإفاضة، هذا غير صحيح، بل لا بد للمتمتع من طوافين، وسعيين لا بد له. أما الطوافان فهذا أمر مجمع عليه، وأما السعي للعمرة والسعي للحج فهذا هو الراجح والصحيح والذي تؤيده الأدلة. وقد تكلمنا على هذا بالنسبة للقارن والمتمتع، بأنه إذا قدم السعي بعد طواف القدوم وهو مفرد، أو قدم السعي وهو قارن، فإن سعيه بين الصفا والمروة يكفيه عن السعي بعد طواف الإفاضة. الخلاصة من هذا أن المتمتع لا بد له من سعيين وطوافين، سعي للعمرة وسعي للحج. يقول: أنا نويت أن أقيم في مكة شهرا، فقبل أيام الحج وفيها وبعدها أقصر الصلاة أم أتم؟ جمهور أهل العلم على أن المسافر إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام في مكة أو في غيرها فإنه يتم، يعني يصلي صلاة المقيم فلا يقصر. إذا كان ينوي أن يقيم 4 أيام فأكثر فإنه يتم صلاته. يقول: ما معنى القميص وكيف كان قميص النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى إلى أنصاف ساقيه؟ القميص معروف، وهو أن يخاط على قدر البدن ويكون للأيدي أكمام، وأن يكون له فتحة وتسمى الجيب بأن يدخل منها الرأس. فالقميص معروف، وقميص النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه الصفة، يعني كان مخيطا ولأكمامه كان القميص له فتحة في من أعلاه يدخل منها الرأس، ولليدين كذلك أكمام تخرج منها، ومعنى إلى أنصاف ساقيه يعني أنه لا يطيل الثوب ولا يطيل الإزار، لا يكون أكثر من لا يكون أنزل من الكعبين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فله أن يطيل ذلك إلى الكعبين، والسنة والأفضل أن يجعل الإزار وأن يجعل القميص إلى أنصاف الساقين، يعني أنه لا يطيل الثوب بحيث يجر، ولا كذلك يلبس لباس مخيلة وتكبر، بل يجعله إلى أنصاف ساقيه، وإذا نزل الثوب إلى أكثر من ذلك أو الإزار إلى أكثر من ذلك فلا حرج، ما لم يجاوز الكعبين، فإذا جاوز الكعبين فنزل على الكعبين فذلك هو الخيلاء والإسراف الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الشعر الذي ينبت في الخد هل هو من اللحية؟ تقصيره جائز؟ اللحية جاءت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب توفيرها وبوجوب إعفائها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفروا اللحى، أعفوا اللحى، وحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. ومعنى إعفاء اللحية تركها بلا تقصير، وتركها كذلك بلا أخذ منها أو حلق لها، فإن هذا مما جاءت الشريعة بتأييده، وهو من الفطرة، والله تبارك وتعالى لم يخلق اللحية عبثا، بل إن الله تبارك وتعالى زين بها الرجال، واللحية هي ما نبت على الذقن، يعني ما نبت على اللحيين من الوجه، وكذلك ما اتصل بها من شعر الوجه من شعر الوجه، وهي تنتهي أيضا بقدرة الله وبحكمته بأنها لا تتجاوز ما هو مقدر للإنسان أن يكون عليه، فإن الله تبارك وتعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإنها اللحية هي ما نبت على اللحيين، يعني من الوجه من يمين ومن شمال، وما يلحق بها يعني ما ينبت حول ذلك فهو من اللحية. وبعض الناس يتدخل في هذا فيحلق مثلا شيئا من الشعر الذي يتصل باللحية، ثم إذا حلقه ازداد الشعر وكثف وغلظ فيحصل له تشوه بذلك، لكن لو ترك هذا الشعر الذي نبت على اللحيين تركه كما خلقه الله تبارك وتعالى فإنه يكون موافقا للفطرة، ويكون بعيدا عن الضرر، والله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا من الفطرة، الفطرة التي خلق الله الناس عليها. وكذلك ما تحت الذقن يعني مائل الحلق يتركه لا يحلقه. وهذه اللحية التي أمر الشارع بإعفائها كانت عادة العرب، وكذلك جاء الإسلام وأيد ذلك، ولم يكن يعرف بين المسلمين حلقها في جميع العصور، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لكن لما دخلت بعض العادات ودخل عادات غربية وشرقية وتأثر المسلمون ببعض عادات الغرب والشرق، دخل عليهم من العادات التي تخالف، دخل عليهم منها شيء كثير، ومن ذلك حلق اللحية. بعض الناس يسأل يقول إنه مثلا حلق لحيته في الإحرام أو بعد الإحرام، ومتى يجوز له أن يحلق، ومتى يجوز له، ومتى يحرم عليه أن يحلق؟ فالجواب على ذلك أن حلق اللحية قبل الإحرام وبعد الإحرام أن حلقها محرم. سائل يسأل يقول بأن أمه مريضة وعاجزة ويضطر إلى أن يغسلها وأن يحفظها، فعلى كل حال بر الأم هذا واجب، وكذلك بر الأب واجب، وبر الوالدين أمر الله به في كتابه وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنة رسوله، قال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأما أن يباشر الولد تغسيل أمه وتحفيظها فذلك لا يصلح، ذلك الأمر لا يصلح أن يباشره بنفسه، وإنما يستأجر لها خادمة أو يقوم بذلك بعض قريباتها، لأنه لا يجوز للرجل أن يغسل أمه غسل الميت، وكذلك المرأة لا تغسل أباها غسل الميت، وإنما عليه أن يستأجر لها خادمة أو أن يتولى ذلك قريباتها أو يتولى ذلك زوجته، ففعله هذا وإن كان بحسن نية وهو يريد بذلك البر فذلك لا يصلح. يقول: هو رجل مسن ورجلاه مبتورتان وعلى كرسي متحرك، فكيف سيؤدي مناسك الحج والعمرة؟ على كل حال الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. بالنسبة لما تستطيع أن تؤديه فتؤديه بحالك التي أنت عليها، وما لا تقدر أن تؤديه فتستنيب فيه، فتطوف مثلا محمولا وتسعى محمولا وتقف بعرفة، هذا لا يحتاج إلى يعني أن يساعدك فيه أحد، ولا لا تحتاج إلى أن يساعدك فيه أحد، وكذلك في المبيت المزدلفة والمبيت منى، لكن في الرمي تستنيب، في الرمي تستنيب. وأما مثلا الطواف بالبيت، الطواف بالبيت تحمل، يعني يستأجر لك حمالة وتطوف بالبيت وأنت محمول. والله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. قال: هل يجوز للحاج بعد انتهاء موسم الحج أن يدخل مطاعم بها ما أدري ما الكلمة هنا. على كل حال يجوز له أن يدخل المطاعم التي فيها أطعمة حلال، و له أن يشتري ما شاء وأن يأكل ما شاء ما دام هذا. نعم. طيب قل هذا، أنت قل ذلك، يعني الآن وضح السؤال. يقول بأنه في أوروبا ويدخل المطاعم فيجوز له مثلا أن يشتري منها، يشتري الطعام الذي أحله الله عز وجل، يشتري الطعام إذا لم يجد إلا هذه المطاعم التي فيها حرام وحلال، فيشتري الطعام الذي أحله الله تبارك وتعالى، وإذا كان هناك مطاعم للمسلمين خالية من هذه المنكرات فليعمد إليها وليأكل منها ويترك هذه المطاعم التي فيها يقدم فيها حلال وحرام فالابتعاد عن ذلك. وإذا مثلا اضطر إلى هذا فليأخذ الطعام وليشتري الطعام الذي أحله الله وليأكله إن تيسر له خارج هذا المطعم. إذا لم تجد مكانا تأكل فيه فتجلس بمقدار الضرورة وتنتهي بذلك بسرعة وتخرج. نعم. قال: قد يكون غدا الأول من ذي الحجة وقد وكلت للأضحية وأنا متمتع، هل بتمتعي هذا الأخذ من الشعر والأظافر علما بأنه سوف أحرم بعد الجمعة إن شاء الله؟ على كل حال يقول هنا توكيله للأضحية، يجوز أن يوكل من يضحي وأن يذبح له الأضحية مثلا في البلد الذي فيه أهله فيذبح أضحيته وكيله عنه في ذلك البلد وقد أدى هذه السنة وهذه الشعيرة. وأما مثلا الأخذ من شعره فإذا مثلا كان تمتعه في الأيام التي قبل عشر ذي الحجة فإنه يجوز أن يأخذ من شعره ومن ظفره، وإذا كان تمتعه في عشر ذي الحجة واحتاج إلى أنه يأخذ من شعره ومن ظفره لأجل ألا يحتاج إلى ذلك في الحج مثلا في أثناء عمرته فله ذلك. ولكن المقيم إذا أراد أن يضحي أو يضحى عنه فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا. أما الذي يريد الحج واحتاج إلى أن يأخذ من شعره وظفره فليأخذ من ذلك قبل أن يدخل في الإحرام. قال: المتمتع الذي لا يجد الهدي وممنوع من الصيام هل يسقط عنه الهدي أم ماذا؟ لا يسقط عنه الهدي بل يأتي به متى استطاع. قال: إذا كان هناك مقعد هل يجوز للحاج معه أن يطوف به أم يؤجر أو يطوف به على كرسي أو يطوف به وعلى الكرسي، ما حكم هذا في الطواف؟ الذي مثلا لا يستطيع أن يطوف أو يشق عليه الطواف بمشي لا يستطيع أن يمشي في الطواف فله أن يطوف على كرسي، وهذا الكرسي إما أن يكون محمولا عليه وإما أن يدفه من ورائه وكالعربيات مثلا فإنه يجوز أن يطوف عليها فيطوف بهذه الحال، يعني يطوف محمولا أو يطوف أو يطوفه مثلا أحد أقربائه أو يستأجر عربية فيسوقها من هو من أقربائه أو من يستأجر له، فإذا أتم بهذه الحالة سبعة أشواط عند البيت أو سبعة أشواط بين الصفا والمروة فقد أتم الواجب. يقول هنا: تكلفة الدفن في فرنسا غالية جدا مما يعصر دفن بعض المسلمين لمدة شهر تقريبا بالتوازي، مع هذا هناك جمعيات مسلمة تؤدي من هذه تؤدي من هذه العملية مقابل دفع مبلغ من المال كل شهر، ما حكم ذلك؟ اشتراء المقبرة يجوز أن يشتري مقبرة قبرا أو يشتري عدة قبور، يجوز ذلك إذا لم يحصل دفن الميت إلا بهذه الطريقة، فيجوز اشتراء هذه المقبرة أو يجوز اشتراء القبر، لكن أن يكون مثلا هناك دفع مبلغ كل شهر، أن يدفع كل شهر مبلغا من المال لأجل مثلا أن يؤمن له القبر، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه غررا وفيه كذلك اشتراء شيء غير معلوم وفيه كذلك قد يزيد المال وقد ينقص، ففيه غرر بالمشترك، فلا بد أن يكون الأمر في هذا واضحا بأن يشتري شيئا معلوما أو قبرا معلوما، وبعد ذلك إن أحب أن يقسط أو أن يدفع مثلا في كل وقت وبعد كل مدة ثمنا أو شيئا من ثمن هذا القبر أو هذه القبور فلا بأس بذلك. وأما أن يدفع جزءا أو أن يدفع مثلا شيئا مقابل التأمين لقبره بحيث مثلا إذا مات يؤمن قبره، فهذا الدفع فيه غرر لأنه غير مضبوط، غير مضبوط وغير محدد المال الذي يدفعه، وكذلك غير معلوم القبر الذي يعني الذي سيكون له أو سيشترك فيه أو يؤمنه لنفسه. فأما اشتراء القبور أو القبر اشتراؤه بثمن معلوم ويكون في مكان معلوم هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. وكذلك لو أوصى من ماله أن يشترى له بهذا المال قبرا فلا شيء في هذا، لأن الذي يقوم مقام الميت هو الذي سيتولى ذلك ويشتري. يقول أنا صاحب حملة وغدا سوف أذهب إلى مكة لكي أحجز لحملتي وأرجع وأحمل جماعتي وأحرم معهم، فهل جائز أو أحرم من غد؟ هو هذا صاحب حملة ويقول بأنه سيذهب مع بعض الدفعات مع بعض الجماعة المتقدمين ويحجز ويؤمن لهم ثم يرجع، فنقول له لك أن تحرم مع أول دفعة يذهبون إلى مكة ثم تنتهي من عمرتك إن كنت متمتعا أو مثلا قارنا تبقى على إحرامك أو مفردا تبقى على إحرامك وترجع وأنت محرم إذا كنت قارنا أو مفردا ترجع، لا بأس بذلك. ولو أخرت هذا، لو أخرت الإحرام إلى آخر جماعة وحملة تقوم بها فلا حرج في ذلك، لا حرج في هذا أن تؤخر الإحرام إلى آخر حملة وآخر جماعة تقوم بحملها وبالسفر بها إلى مكة. أنا قلت لك كل قدر جواب واضح. الله يعافيك. قال نحن حجاج سياحة وتنوي الشركة تصعيدنا عرفات مباشرة بدون المبيت منى بقولهم إن الازدحام الشديد والفريضة أولى من السنة، كذلك نذهب للمزدلفة ونقلع منها بعد الساعة 12 مساء، فما الحكم بذلك؟ على كل حال هو المبيت بمنى يعني القيام بالصلوات الخمس في منى، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثامن، هذا سنة من السنن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صعد منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم توجه بعد شروق الشمس إلى عرفات، فهذه السنة. ولكن لو مثلا شق عليه ذلك أو لم يتيسر له أن يصلي الخمس الصلوات في منى فذهب إلى عرفة، فإن الصلوات الخمس في منى يوم الثامن هذه من السنن، والحج عرفة، فإذا قام بعرفة وقف بها في اليوم التاسع، وقف بها في النهار ووقف بها كذلك بعد غروب الشمس قليلا حتى تذهب الصفرة، فهذا هو الواجب. ووقوف عرفة ركن من أركان الحج، والجمع بين الليل والنهار واجب بأن يقف شيئا من النهار ويبقى حتى تغرب الشمس وتذهب الصفرة قليلا ثم يدفع، هذا لا بأس به. هذا الوقوف بعرفة ركن، والمبيت أو الصلوات الخمس في منى هذه سنة. وينبغي لأصحاب الحملات والمطوفين أن يحرصوا وأن يتحروا الكمال للحجاج الذين بين أيديهم، فإنهم قد دفعوا الأموال وهم يحرصون على أن يكون حجهم تاما موافقا بقدر الإمكان لحج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المبيت مزدلفة لا يدفع إلا بعد نصف الليل، يعني بعد غروب القمر، هذا هو الذي يترجح. ومن أهل العلم من جعل الوقوف بمزدلفة جعله ركنا من أركان الحج، ومن أهل العلم من جعل الوقوف بها بمقدار حط الرحل واللبث قليلا، والراجح هو أن يبقى بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. والسنة والكمال أن يصلي، أن يبقى بها الليل وأن يصلي بها الفجر مبكرا، وأن يدعو الله عز وجل وأن يذكر الله حتى تسفر الدنيا، حتى يسفر جدا، ثم يدفع من مزدلفة قبل شروق الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: شخص لديه سلس بول ويستعمل حفاظ، هل يجوز له لبس الحفاظ تحت الإزار؟ نعم، إذا كان به سلس فإن هذا السلس والعياذ بالله هذا السلس يخرج البول منه باستمرار، ومثل هذا له في الشرع حكم، وهو مثل المستحاضة. فإذا دخل الوقت وقت الصلاة أذن المؤذن، أو مثلا حان وقت الأذان لأي صلاة من الصلوات، فليغسل جسده من البول، وليغسل ما أصاب جسده من البول أيضا، وما أصاب ثيابه من البول. ثم إذا غسل جسده من البول وغسل ما أصاب البول من الثياب فإنه يتوضأ ويتحفظ أيضا، يتحفظ حتى لا يتلوث بالبول، وحتى كذلك لا تتلوث ثيابه بالبول، ويصلي حتى ولو نزل البول في أثناء يعني ذلك. فإذا تطهر وتوضأ بعد أن يغسل جسده من البول وثيابه وتوضأ وتحفظ فإنه لا يضره ما نزل في أثناء ذلك وهو يصلي. فله أن يصلي الصلوات، له أن يصلي الصلاة، وله أن يصلي النوافل في هذا الوقت الذي توضأ فيه، ثم يفعل كذلك نفس الفعل بالنسبة للصلاة الأخرى. ولا يجوز له أن يقدم الوضوء، لا يجوز له أن يقدم الوضوء قبل دخول الوقت، لأن الله تبارك وتعالى قال: اتقوا الله ما استطعتم. وهو إذا قدم الوضوء قبل دخول الوقت فقد أحدث، قد أحدث قبل دخول الوقت، لكن إذا أخره حتى يدخل الوقت فقد عمل ما يستطيعه، فإنه لا يمكن أنه يكف عنه هذا السلس في أثناء الصلاة ولا كذلك في وقت الصلاة. فما دام الأمر كذلك فهو غير مستطيع لأن يكف هذا الحدث، فليعمل باستطاعته. قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. الخلاصة من هذا أنه إذا دخل الوقت فأذن المؤذن، أو مثلا عرف الوقت بالساعة في وقت لا في مكان مثلا لا يسمع فيه النداء، فإنه يغسل ثوبه، يغسل ما أصاب البول، ويغسل جسده الذي أصابه البول، ثم يتحفظ ويتوضأ ويصلي الوقت الذي توضأ له ويصلي النوافل قبل الفرض الذي توضأ له وبعد الفرض، ثم يفعل ذلك في الصلوات الأخرى. والطواف كذلك، فالطواف كذلك إذا أراد أن يطوف وهو به سلس فليغسل ثيابه من البول قبل أن يأتي إلى الكعبة، وليغسل كذلك جسده، ثم يتحفظ ويتوضأ، يتحفظ ويتوضأ ثم يأتي إلى البيت، ولا يضره ما حصل من البول وما نزل من البول وهو يطوف بالبيت. وحكم هذا أيضا حكم من به سلس في الريح، الذي به سلس في الريح فليتوضأ بعد دخول الوقت. قال السؤال الثاني: ما هو الاشتراط وما هو الحابس الذي يستدعي الاشتراط؟ الاشتراط في الحج أو العمرة هو يقصر على سببه وحالته، فإن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أحج وأنا شاكية، يعني مريضة. قال: حجي واشترطي، حجي واشترطي، وقولي: اللهم إني أريد نسك كذا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا قال ذلك الحاج وهو مريض خاف مثلا ألا يستطيع أن يتم حجه لمرضه، أو خاف مثلا أن يحصر ويمنع عن البيت، فإنه إذا قال ذلك وحصل له مانع من تمام حجه أو عمرته فإنه يحل، ولا يجب عليه بعد الاشتراط ذبح. وأما مثلا لو اعتمر أو مثلا أهل بالحج ولم يستطع أن يكمل أعمال الحج، وأحصر بمرض أو صد مثلا بسبب من الأسباب، فإنه يجب عليه أن يذبح هديا ثم يتحلل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت في الحديبية، فإنه نحر هديه وحلق شعره، ولم يتمكن من الطواف بالبيت إلا العام القادم وهو سنة 7 من الهجرة، فذبح ونحر هديه وحلق شعره وتحلل. لكن المشترط الذي مثلا يخاف من مرض ألا يتمكن معه من القيام بأعمال العمرة أو القيام بأعمال الحج، إذا اشترط ومنع من ذلك، يعني لم يتمكن من إتمام حج عمرته، فإنه يحل وليس عليه هدي. هذا هو الذي قال المحرم: هل له إذا رجع إلى المنزل الذي يسكن فيه أن يتخطى يتوب بعض أنا ما عرفت الخط يعني الحقيقة هذا. قاله قال: هل يجوز للشخص أن يصلي أكثر من الصلاة المفروض وصلاة السنة في المسجد النبوي لما لها من كثير الأجر في غير مواقيت الصلاة؟ وهل يجوز للشخص أن يصلي للأب المتوفى أو الزوجة؟ الصلاة عن الأب المتوفى أو الزوجة أو الميت هذا لم يرد به نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء النص في الحج عنه أو العمرة أو الصدقة أو الصيام الواجب عنه والنذر. أما الصلاة فلم يرد في ذلك أن يصلي أحد عن الميت. وأما ما سأل عنه السائل من الصلاة والاستكثار من النوافل في المسجد النبوي، فإذا صلى لا حرج في ذلك، بل يثاب على هذا، لكن وقت النهي لا يصلي في أوقات النهي، لا يصلي بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة، لا يصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قدر رمح، ولا يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: أنا متمتع ولا أقدر على الهدي، هل يجوز لي صيام الأيام الثلاثة قبل العمرة بعد العمرة؟ هل يجوز لي أن نعم يقول: أنا متمتع ولا أقدر على الهدي، هل يجوز لي صيام الأيام الثلاثة قبل العمرة؟ صيام الثلاث الأيام في الحج وسبعة إذا رجع أهل إلى أهله إذا كان متمتعا ولا يجد ثمن الهدي، هذا مشروط بأن يصومها في الحج يعني بعد أن يحرم بالحج. وأما صيامها مثلا أما صيامها قبل العمرة فلا يجوز لأنه لم يكن في حج، فهو غير متلبس بأعمال الحج، بل إنه يصومها بعد أن ينتهي من العمرة إذا أحرم بالحج. وقال أهل العلم لمن كان متمتعا بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه ثمن الهدي، قالوا الأفضل في حقه أن يحرم بالحج ويصومها اليوم السابع والثامن ويوم عرفة، يكون آخر الثلاثة. ولو أحرم بالعمرة قبل ذلك يعني أحرم ولو أحرم بالحج قبل ذلك يوم الستة مثلا وصام السادس والسابع والثامن فقد صام هذه الأيام الثلاثة في الحج. المقصود من هذا والخلاصة أن صيام الثلاثة الأيام لا بد أن يكون في أعمال الحج، وإذا مثلا لم يتمكن من ذلك فيصومها أيام التشريق لأنه ما زال في أعمال الحج ولم ينتهي منها. والأفضل أن يصومها يوم السبعة وثمانية وتسعة يوم عرفة. قال هل يجوز لي، قل بعد العمرة هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي رحمه الله وبعض الأقارب قبل الحج؟ إذا كان هذا متمتعا فلا يأتي بعمرة لأحد من الأموات بعد عمرة التمتع، وكذلك إذا كان مفردا أو قارنا فلا يجوز له أن يأتي بعمرة قبل أن ينتهي من أعمال الحج. أما إذا انتهى من أعمال الحج فله أن يعتمر عن الميت، يتعتمر عن أبيه ويعتمر مثلا عن ميت له ذلك، أما قبل ذلك فلا يفعل هذا إلا إذا كان مثلا أراد أن يعتمر عن أبيه أو الميت قبل أن يدخل في أعمال حجه فيعتمر ثم يرجع مثلا إلى الميقات فيأتي بعمرة متمتعا بها الحج، أو يأتي بحج مفرد أو يأتي بحج قارن لا بأس بهذا لأنه قد انتهى من أعمال العمرة لأبيه الميت أو لقريبه الميت قبل أن يبدأ بأعمال حجه، لكن لا بد له في هذا أن يرجع إلى الميقات. إيش يقول؟ الميقات الذي يعود إليه ميقات البلد الذي أحرم منه لحجه. نعم أبيار علي مثلا. نعم وليس التنعيم هذا لمن كان بمكة يريد أن يعتمر أو أراد أن يخرج إلى الحل، فهذا يعني لمن كان بمكة. نعم. قال والدي متوفى وأريد أن أعطي شخص مالا ويحج عليه بمكة، هل هذا جائز؟ إذا كان هذا الحج عن والدك المتوفى تطوع فتعطيه المال وتستنيب عن والدك بمكة، وأما إذا كان حج فريضة فإنك تستأجر من يحج عنه من بلده، أو على الأقل يحرم لوالدك من ميقات بلده. قال هل يجوز للمعتمر أن يعتمر عمرة أخرى بنفس النية والإحرام من الميقات لمرة واحدة؟ لا، الإحرام لعمرة يخصها لا تدخل عمرة على عمرة، يعني إذا طفت وسعيت وحلقت قد انتهيت من عمرتك فلا تأتي بعمرة أخرى إلا إذا رجعت إلى الميقات مثلا. قال ما صحة زي الإحرام الغير مخيط ولكنه بدبابيس، علما بأن الكثير من الحجاج معه فقط هذا الزي الموجود به دبابيس؟ لو مثلا جعل فيه شبابيك تمسكه لا حرج في هذا، لأنه ليس بمخيط، يعني يجعل فيه دبابيس تمسكه وتحفظه، فهذا ليس فيه شيء لأنه لا يكون مخيطا. هل يجوز أن يتم عملية الحلق أو التقصير بين الحجاج بعضهم لبعض؟ لا بأس، لا بأس أن يحلق الحاج لرفيقه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حلق بعضهم لبعض في حجتهم وكذلك في الحديبية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. اللهم استعملنا في طاعاتك وجنبنا معاصيك وعدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان. اللهم عدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وعدنا من شر كل شر يا رب العالمين. اللهم فقهنا والمسلمين في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي بعض الأسئلة هذه ولا نتمكن من الإجابة عليها كلها في هذا الوقت.